أن حجاب المرأة المسلمة وتستورها يكون سببا شرط إلى رؤيتها، وأنها إذا كشفت وجهها وذراعيها يكون سببا في عدم الشرط إلى التطلع أو النظر إليها. هذا من نتائج أعداء الله، وهذا من نتائج الشيطان. يقول لهم أعداء الله ويقول لهم الفجر إلى الناس لولا كشفت وأنها كشفت وجهها وذراعيها وصارت لها تأثير ولا أهمية ولا مرونة في ذلك، فيتحجبت فتن الناس بها. هذا من نتائج الشيطان. لقد ألفوا الله لهم فتن علي أهل الناس، هذا النبي في الحكومة الحمد لله مجال الشيطان والمجال أعداء الله. وجعل الحجاب ما عن ما عن الشر، قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في صحيفة الصائمين: وإذا سألتموهن للقتل فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبكم. فكيف الله عز وجل إن الحجاب أطهر لقلوبنا وقلوب المسلمين، فدل ذلك على أن عدم الحجاب أحبس القلوب فجعلها القلوب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.